قصة تترى جاءت بها البشرى موعظة كبرى أو عبرة للناس قصة وسينا تمحو مآسينا تزرع حيا فينا بالعزم والباس يا ربي عليم علمني كريم أكرمني هداك ألهمني أسعدني يا رب قصة آية سوم غاية رب البرايا اشرح بها قلبي يا رب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أما بعد لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته في مكة كان كثير من المشركين يعترضون عليه ومنهم من كان يستهزئ ومنهم من كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنهم رموا عليه سل الجزور وهو يصلي قذارة من بعير من ناقة ولدت كانوا يأخذون القذارة ويرمونها عليه الصلاة والسلام وهو يصلي آذوه أذى شديدا من الإذاء كان الجدال وكان بعض المشركين متميزا بالجدال مثل النضر بن الحارث وغيره كانوا دائما يجادلون النبي عليه الصلاة والسلام أمام الناس حتى يصرفوا الناس عن دعوته ومنهم رجل كان يستهزئ وكان يسأل بعض الصحابة ما ربكم؟ من أي جنس هو؟ أتعرفون؟ أهو ذهب أم فضة أم نحاس أم غيره؟ وكان بعضهم تنزل عليه عقوبات فأنزل الله عز وجل على هؤلاء المجادلين ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير وأناس آخرون من الأعراب كانوا يأتون إلى المدينة يسلمون يدخلون في الإسلام يشوفون الإسلام جميل يدخلون فيه فيبدأون بعدها يشوفون إذا السنة كانت سنة مطر وخير ورزق وزروع والماشية عندهم رعت وقالوا هذا دين تمام خوش دين يستمرون به وإذا كانت السنة سنة قحط وجدب ارتدوا عن هذا الدين قالوا ما جاءنا هذا الدين إلا بشر وبعضهم عند أيضا طلبات ثانية بعضهم يشوف إذا فرسه أنتجت مهرا قويا وإذا زوجته جابت ولد شوف لها الدرجة مو بنت إذا زوجته جابت ولد بعد يعني لا زال عندهم عادات جاهلية وعند بعض الأشياء الخير إذا أصابه قال والله ما أصابني هذا الدين إلا بخير منذ أمنت به فإذا صار عكس هذا فرسة ما جابت شيء زين أو الزرع ما أنبت عنده أو زوجته جابت بنت أو غيرها من الأشياء اللي في الجاهلية عندهم قال والله ما جاءني هذا الدين إلا بشر فيرتدوا عن دين الله عز وجل فأنزل الله في هؤلاء ومن الناس شوفوا الصنف من البشر ومن الناس من يعبد الله على حرف يعبد الله على شك يعبد الله وهو مو مطمئن قلبه نبي نجرب الدين هذا ترى مو فقط في الأعراب اللي أيام النبي عليه الصلاة والسلام ترى حتى في هذا الزمان في ناس كذي تبي تجرب الدين أو الهداية أو الصلاة إذا الصلاة جاءتني بخير كملت الصلاة ما جاءتني بخير مو لازم أصلي ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به كمل وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه إذا أي مصيبة جاءته بعد الإسلام أو بعد الهداية بل من هذا الدين وهذه الهداية وهذه الصلاة وهذه العبادة وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يعني هو جاءته مصيبة سنة قحط أو زوجته مات الولد في بطنها، أو أسقطت ومات الولد، أو فرسة ماتت مع الولد، كل هذا صار فيه، ومع هذا خسر دينه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. في معركة بدر قبل المعارك كان المشركون متعودين أن يطلع بعض الناس يطلبون المبارزة، طبيعة العرب. فخرج عتبة وشيبة ابن ربيعة معهم الوليد بن عتبة ثلاثة، فقالوا يا محمد أخرج لنا من يبارزنا. فقام رهط من الأنصار ثلاثة يريدون المبارزة، قال من أنتم؟ قال فلان وفلان وفلان. قال المشركون ليس لنا بكم حاجة، ارجعوا. ثم قال المشركون يا محمد أخرج لنا أكفاءنا من قومنا، نريد من المهاجرين. فقال النبي يا عبيد بن الحارث، يا علي، يا حمزة، اخرجوا لهم. فخرج الثلاثة، قال نعم هؤلاء أكفاؤنا. فتواجه عتبة مع حمزة، وشيبة مع علي، والوليد بن عتبة مع عبيد بن الحارث. أما علي فلم يمهل صاحبه قليلا إلا وقطع رأسه، علي شجاع رضي الله عنه، وكذلك أسد الله حمزة ما أمهل صاحبه قليلا إلا وقتله، فكبر الناس. أما الوليد وعبيد بن الحارث فاختلف الاثنان فضرب كل صاحبه، انجرح الاثنين. فجاء علي وحمزة فأجهزوا على الوليد بن عتبة فكبر الصحابة. شوفوا، هذا خصم لهذا، وهذا خصم لهذا، وهذه ربما كانت أول معركة مصغرة بين المسلمين والكفار قبل معركة بدر الكبرى، هي أول مبارزة وأول خصومة في الإسلام. فأنزل الله فيهم هذان خصمان اختصموا في ربهم. شنو المشكلة اللي بينهم؟ ترى ما هي فلوس ولا تجارة ولا بلد ولا أرض، الخصومة كانت في الله. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا، عتبة وشيبة والوليد، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. الخصمان أهل التوحيد والإيمان، حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث والمشركون. الآية تنزل لقصة نعم، لكنها ليست مقصورة على القصة، كل الآيات هكذا اللي تنزل لسبب، فإن نعم هي أنزلت لسبب، لكن الحكم عام، كل خصمين اختصموا في الله، مؤمن به وكافر به. فالدنيا قد يقضي أحدهما على الآخر، لكن يوم القيامة الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. يصف النبي عليه الصلاة والسلام الكافر عند الموت، يأتيه ملك الموت عند رأسه قبل ما يموت. العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، خلاص آخر لحظات عمره، وقت الاحتضار، يأتيه ملك الموت فيبدأ بنزع الروح. قبل ما ينزع روحه يأتيه ملك الموت عند رأسه، وتأتيه ملائكة سود الوجوه يشوفهم مد البصر قبل ما يموت من شدة الخوف، روحه تتفرق في جسده ما تبي تطلع، فيبدأ الملك ينزع الروح نزعا والنازعات غرقا مثل السفود من الصوف المبلول، حديد متشعب وعلى صوف شلون ينزع يتقطع الصوف، فإذا نزع روحه فيعطيها للملائكة تخرج كأنتن ريح وجدت على وجه الأرض. تخيل الرائحة، وكل ملائكة تأخذها، ملائكة سود الوجوه يعطونها الملائكة الآخرين، ما حد يبي يحتفظ بهذه الروح المنتنة. وكل ملائكة تسأل روح من هذه، فيقول هذه روح فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي كان ينادى بها في الدنيا. كل ملائكة تعطيها الملائكة اللي بعدهم حتى يصلون إلى السماء الدنيا، فتسأل حرس السماء الدنيا الملائكة التي تحرس السماء الدنيا روح من هذه، فيقال فلان بن فلان، فلا تفتح لهم أبواب السماء. لا إله إلا الله، المؤمن يدخل تفتح له السماء إلى السماء السابعة، أما الكافر ما تفتح له أبواب السماء. لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. بعد أن تغلق عليهم أبواب السماء ماذا يفعلون الآن بهذه الروح؟ ماذا يصنعون بها؟ طيب الآن ما لن تفتح لن تدخل، فيقذفونها قذفا تخيل من السماء إلى مكان الجثة التي تدفن في الأرض. تخيل كم تتقطع هذه وهي تسقط من السماء إلى الأرض. الله يقول حال هذا الإنسان مثل حال الذي يشرك بربه. تخيل إنسان يلقى في وادي، الطير وهو يسقط تأكل من جسده، تتخطفه الطير. حنفاء لله غير مشركين به، هذا المطلوب من أهل الإيمان، لكن شوف أهل الشرك. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هذا مثال المشرك أو الكافر إذا خرجت روحه ثم ألقيت إلى الأرض إلقاء. يا ربي عليم علمني، كريم أكرمني، هداك ألهمني أسعدني يا رب. كم قصة تترى جاءت بها البشرى، موعظة كبرى أو عبرة للناس، قصة وسينا تمحو مآسينا، تزرع حيا فينا بالعزم والباس. يا ربي عليم علمني، كريم أكرمني، هداك ألهمني أسعدني يا رب. قصة آية سهم غاية رب البرايا، اشرح بها قلبي يا رب.